هو عارف ان انا اسلمها. فقال لي يا شعراوي، وكان يغمض عينه يفتحها ابدا، يفتحها الواحد يخاف. قال انتوا عملتوا ايه في حكايه الانهار؟ تجري من تحتها الانهار مع ان ما فيش الا اثنين هنا، عملت فيها ايه دي؟ قلت له في قراءه التاريخ وجدنا ان ايام الفراعنه كان في 5 انهار، ولذلك في نفس نهر اسمه الملك، ده عليه قصر الملك الاساسي، وفي قصر ثاني اسمه نهر ثاني اسمه دمياط اللي هو مودي لحد دمياط، وفيه نهر اسمه نهر تنيس. يبقوا ادي 3. والعجيب ان فيها نهر من الانهار دي سموه باسم مين؟ طولون، نهر طولون. فاحنا بعثنا ده طولون ده جه فين امتى؟ ده جه في دوله المماليك. ايه اللي خلاه يبقى طولون عند الانهار؟ عرفنا ان طولون ده كان فيه الفرع اللي كان يسميه الخليل اللي هدمه مين؟ طولون، فنسب جديدا اليه لانه هو اللي ايه فتحه تاني. ادي الانهار. احنا بقى سمعنا الكلام من الشيخ انا وياسين مختار عليه، فقعدنا نتعجب، قعدنا نبحث بقى نشوف ايه الحكايه دي. فاجدنا الكلام زي ما هو، كانوا 5 بحار دي خدنا منها، احنا خدنا منها واستنبطنا ان هم عملوا 5 انهار ليه؟ علشان زي ما بقول لكم كده يكتروا الشطآن اللي تطل على البحر، ويبقى كل واحد لما يبني على البحر على البحر على البحر. وهذه الانهار تجري من تحت، من تحته ولا من تحتها الانهار؟ فيه من تحتها وفيه من تحت، لكن هو الانهار بتجري ببساتين ومش عارف ايه، لكن عنده القشر بتاعه اللي هو قاعد فيه عامل له تجري تحت. ده قالوا حتى انه صنع تحت السرير الذي ينام عليه مجرى ماء، ويبقى نايم كده والميه عماله تيجي بتفر. وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين الحكايه دي؟ فما تنهزوش بقى من صحر عمل كذا ولا عمل كذا ولا كذا، لانه خاف لك ينهز الربوبيه وينهز مع الربوبيات الملك. قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ نسيت اقول لكم ان من ضمن الشيخ عمر اللي هو كان الشيخ اللي احنا بنحبه انا وياسين عبد الغفار، قال كلمه الانهار من تحتي اللي موجود في مصر كام؟ 4. أم قال طب هو اللي موجود في الجنة 4، يعني هو عامل حاجة نموذج للجنة. اقرا القرآن يا ابني انت وزوجك، قرينا القرآن فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن به لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار 4 أنهار. يبقى هو كأنه كان بيحكي. طب وإيه اللي قاله على الحكاية دي؟ قال لك إن الرسل قالت على الجنة كده، والأصل الفراعنة اللي كان بيسيطر على سياستهم كلها الكهنة، والكهنة عمليتهم إيه؟ هم المسألة اللي بتخدم دينهم وصلتهم بالسماء، كل حاجة يشوفها فيها الكهنة. حتى قالوا العلوم اللي عرفوها العرب اللي عرفوها الفراعنة وبنوا بها الهرم من غير مولة، ما فيش مولة تحت تفريغ الهواء الله. وبعدين الأشياء اللي حنطوها، وبعدين الصخرة الكبيرة دي ازاي تطلع المسافة دي، والحبوب والأشياء يحطوها عندهم ولا لسه موجودة الحبوب؟ قال لك ده كل شغل مين؟ ما دام كهنة يبقى مصدرها مين؟ يبقى مصدرها السماء. بلاليه انها لما انتهت لم يبقى لها اثر، ولا نعرف هم كانوا بيعملوا ايه. والشيء الذي صنعه فرعون من الاوتاد ومن هول ومش عارف ايه، تيجوا القى الامم حضاره عشان تنسح كده وايه، وتيجي تشوف ايه العجائب اللي موجوده فيها دي. وفرعون من ايه؟ الاوتاد. افلا تبصرون؟ انتوا شايفين الحكايه دي؟ ام انا خير من هذا؟ ام انا ساعة ما اقول بامر الاضراب يعني بل اجل بقول لكم يا اللي عندي، وانا نجيب الثاني بقى هو بقى هو نفسه. ام انا اي بل انا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين ضعيف ولا له قوة ولا له جيوش ولا له جند ولا له اي حاجة، وكمان حتى ما بيعرفش يتكلم كلامه وهو